فلا بأس إن شاء الله بذلك. أما أنك تخرج إلى التنعيم أو إلى عرفة أو غيره تحرم تقول مثل ما فعلت عائشة، عائشة رضي الله عنها قال لها عليه الصلاة والسلام طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، لكنها ما اقتنعت ولصغر سنها رضي الله عنها، جبر النبي صلى الله عليه وسلم بخاطرها وطيب قلبها بأن قال لأخيها أعمرها من التنعيم. هل أخوها أحرم؟ لا. هل قال الرسول لماذا لم تحرم؟ لا. لو كان خيرا لسبقون إليه، لو كان مشروع كان أخوها الذي ذهب معها أحرم. هذا ليس من السنة أبدا. أنا ما أقول حرام، لا تنقون عن كذب أو شك، ما أقول حرام، أقول ليس من السنة وليس لها فضل ولا فضيلة، فلو كان خيرا لسبقون إليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. إذا جاءوا إلى مكة الطريق 9 أيام والرجوع 9 أيام، فلو كان إنه في فضيلة كان أحرموا وقالوا نغتنم الفرصة، ما فعلوا ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.